وقفات مع القرآن العظيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. معنى هذه الآية تنزيها وتبرئة لله الذي خلق الألوان المختلفة من نبات الأرض، وخلق من أولادهم ذكورا وإناثا، وخلق ما لا يعلم الناس أيضا من الأشياء التي لم يطلعوا عليها، خلق منها أزواجا، فسبحانه وتنزه عن أن يشرك في عبادته وفي ملكه. وهذه الآية فيها عدة تدبرات. أولا فيها تنزيه الله لنفسه، والله يستحق التنزيه وهو أهل للتنزيه، فينزه الله عن الشرك، وينزه الله عن المعاصي، وينزه الله عن الخطايا، وينزه الله عن الذنوب، وينزه الله عن قلوب غفلت عن ذكره. وفيها أيضا أن الله خالق ويخلق، ولهذا قال خلق الأزواج كلها، ثم قال في آخر الآية ومما لا يعلمون، فالله يخلق سبحانه وتعالى وهو الخلاق. وفيها عظمة هذه الصفة تحديدا، صفة الخلق لله، واسم الله الخالق وفعل الله الخلق، ولهذا جاء صلة موصول فقال الذي خلق، فخلق هنا صلة موصول يراد بها لفت الاهتمام والانتباه لهذه الصفة، إذ أنه لو تفكر فيها الكافر لا قادته إلى عبادة الله. في الآية أيضا إثبات قدرة الله وعظمته الذي خلق من الأزواج كلها. وفيها أيضا أنه لا غنى للعبد عن ربه، لا في مأكله ولا في مشربه، ولهذا قال مما تنبت الأرض لأجل أن يأكلوا منها. ومن الفوائد أيضا أن الآيات هنا ابتدأت بما تنبت الأرض قبل أنفسهم وقبل مما لا يعلمون، تنبيها على البعث، إذ أنهم يبعثون من الأرض.